اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. أخرجه مسلم. نعم، وهذا في دلالة على فضل التسبيح والتحميد، يعني قول سبحان الله والحمد لله، يعني هذه تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض. والمعنى لو كانت هذه الكلمة أجراما لملأت ما بين السماء والأرض، كما جاء في وزن الأعمال: الحمد لله تملأ الميزان، ميزان الأعمال، ميزان الحسنات تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني معنى لو كانت هذه أجراما لملأت ما بين السماء والأرض، كما جاء في وزن الأعمال. معنى ثوابها، ثوابه وأجرها يملأ الميزان، هذا فضل عظيم.